لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الإمارة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب غلظ تحريم الغلول. قال: باب غلظ تحريم الغلول. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول، قال: فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني، قال: فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. هذا الحديث بوب له الإمام النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم، قال: باب غلظ تحريم الغلول. والغلول كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أصله الخيانة مطلقا، يعني الغلول يقصد به الخيانة مطلقا، ولكن غلب اختصاصه بالاستعمال أو في الاستعمال بالخيانة في جانب الغنيمة، يعني كل الخيانة عموما تسمى غلولا، وإن كان غلب في الاستعمال أن يقصد به الخيانة في الغنيمة تحديدا، فمن غل من الغنيمة أي أخذ منها قبل القسمة فإن هذا يكون غلولا، ولذلك حذر منه الشرع ونهى عنه لما في عاقبته من الجزاء الوخيم. وسمي الغلول غلولا من غل الأيدي، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني مقيدة، وذلك لأن الأيدي مغلولة عنه، يعني ينبغي أن تكون أيادي المؤمنين مغلولة أي مقيدة عن هذا، أي أن تأخذ هذا، ولذلك نهى الشرع عن الغلول، وإن كان غلب استعماله كما سبق في الأخذ من الغنيمة أو الخيانة في الغنيمة. وهذا الحديث يدل على ذلك، أي على تحريم هذا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، يعني عظمه وعظم أمره، يعني رهب وخوف تخويفا شديدا من أمره. قال ثم قال: لا ألفين أحدكم، لا يعني لا أجد أحدكم يوم القيامة على هذا الوصف تحذيرا، يعني أنا أحذركم أن أجد أحدكم يوم القيامة على هذه الصفة، فلا تعملوا هذه الأعمال، لا تعملوا هذه الأعمال، فإني لن أملك لكم شيئا يومها. ولذلك حذر، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم للغلول أمثلة كثيرة. قال: لا ألفين أحدكم، يعني لا ألقى أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. سبحان الله، إنسان يحمل بعير، هذا شيء في الدنيا طبعا شبه مستحيل، إما يعني من جهة الوزن أو من جهة استعصائه عليه، ومع ذلك يوم القيامة يأتي الغال في ذلك يحمل هذا البعير. سبحان الله العظيم. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، وهو صوت البعير، يقول: يا رسول الله أغثني. قال: فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، وهذا صوت الفرس الحمحمة، فهذا الغال يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته فرسا. سبحان الله العظيم. فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، وهذا صوت الشياه أيضا. قال: يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: نفس لها صياح. هذا عام، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثالا على الفرس، على الشاة نحو ذلك، ثم أراد أن يجمع لهم كل ما في ربما الأذهان. قال: يأتي يوم القيامة وعلى رقبته نفس لها صياح. أي نفس حية بقى لها صياح؟ اللي سرق، اللي غل يعني فرس، اللي غل شاة، اللي غل عنز، اللي غل بهيمة، اللي غل بغل، اللي غل حمار نحو ذلك، يأتي يوم القيامة يحملهم. قال: فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق. الرقاع الجلود ونحوها مما أيضا يطمع الناس فيه في الغنائم ونحو ذلك. قال: فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، على رقبته صامت. قال الإمام النووي، قال العلماء: الذهب والفضة، الذهب والفضة، فمثل به النبي صلى الله عليه وسلم المال عموما بالصامت لأنه ملهوش صوت. قال: فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فهذا الحديث فيه ترهيب شديد من أمر الغلول. ولماذا ذكر هنا حديث الغلول في الكلام عن الإمارة ونحو ذلك، ونحن في باب الإمارة وتكلم عن الأمراء ونحو ذلك؟ وذلك لأن هذا الأمر أيضا يتعلق بالأمراء، وهو إن كان يرد كذلك ذكره في الكتاب، فهو كذلك يرد ذكره كذلك في كتاب الإمارة، لمناسبة أن ذلك يتعلق بطاعة الأمراء وخيانتهم، فإنه من الخيانة للأمراء أن يأخذ من الغنيمة غلولا، ولذلك هذا له تعلق بباب الإمارة. أما يعني مسألة الغلول فأيضا هناك مسائل نشير إلى بعضها. ماذا لو أن الغال الذي أخذ يعني شيئا ندم وتاب بعد ذلك، ماذا يفعل في هذا الغلول الذي أخذه؟ إنسان أخذ من الغنيمة، وإن كان الغلول أوسع من مجرد الغنيمة كما سيظهر معنا كذلك في الباب الذي بعده. فلو إنسان أخذ من الغنيمة أو نحو ذلك ثم تاب وندم على ذلك، فما هو التصرف في ذلك؟ العلماء في ذلك على قولين وكلاهما قريب. القول الأول قالوا يردها على الإمام أو للإمام، لإمام المسلمين، فهو الذي يتصرف فيها، يرجعها تاني لإمام المسلمين. الأمر القول الثاني وهو قول الجمهور قالوا يرد لإمام المسلمين الخمس ويتصدق للغانمين بالأربعة أخماس على المسلمين. القول ده في نوع من التحقيق شوية، انه يرد الخمس او يعني يجعل الخمس للحاكم او الامير باعتبار واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، فهذا الخمس الخاص بالامام يتصرف فيه. الاربعة اخماس دي نصيب الغانمين، هو اخذها من الغنيمة، فهذه الاربعة اخماس ان لم يستطع ردها للغانمين انفسهم تصدق بها لهم، تصدق بها لهم. نعم. ايضا مسألة اخرى تتعلق بالغلول وهي عقوبة الغال. ما هي عقوبة الغال؟ يعني الانسان الذي اخذ مالا من الغنيمة او نحو ذلك، ما هي عقوبته؟ جمهور العلماء وهو القول الصحيح على ان العقوبة ترجع إلى تقدير الإمام، ترجع إلى تقدير الإمام، الإمام الحاكم نفسه هو اللي يقدر العقوبة ما يتناسب مع هذا الإنسان في العقوبة. هناك قول لبعض السلف ولكن هو ضعيف لضعف الحديث وهو حرق متاعه، حرق متاعه، إن يحرق متاع الإيش؟ الغال، هذا يحرق متاعه. نعم. طيب هذه المسائل تذكرنا بمسألة ربما واقعية نحن نعيشها كثيرا، وهي الأموال الربوية والفوائد البنكية ونحو ذلك، الفوائد البنكية ونحو ذلك. لو أن إنسانا كان يتعامل بالربا وعنده فوائد بنكية، ما هو التصرف في هذه الفوائد البنكية على ضوء كلام العلماء في الغلول؟ هو نفس الكلام، هو نفس الكلام، إن استطاع أو علم أصحابها ردها إليهم، الأموال البنكية هذه الفوائد البنكية إن علم أصحابها ردها إليهم، وهذا في الحقيقة في زماننا غير مقدور عليه. من الذي يعرف يعني أموال من من المسلمين هي التي أخذت وجعلت فائدة بنكية له هو؟ ما أحد يستطيع الحقيقة أن يصل إلى ذلك. ولذلك هنتقل إلى ماذا؟ ها؟ أن يتصدق بها عن المسلمين الذين أخذت منهم، عن المسلمين الذين أخذت منهم. وبالمناسبة هذه المسألة أيضا نشير إلى يعني فائدة أخرى يعني في المسألة، وهي أن بعض المعاصرين أفتى بأن الفوائد البنكية لا يجوز أن تنفق في الطيبات من مظاهر يعني الصدقة للمسلمين، وإنما تنفق فيما ظاهره غير طيب، يعني حتى أنه يشترط ويقول تنفق في دورات المياه ويعني الصرف الصحي ونحو ذلك. وهذا فيه حقيقة يعني تحذير أو يعني على غير دليل، أو أنه على غير دليل. ما الدليل على ذلك؟ هو استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. نعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. أنت إذا أردت أن تتصدق، تصدق بالطيب، يعني لا تتصدق بالحرام الذي هو حرام معلوم. أما هذه الأموال فهي لأهلها ملك ولا حرام عليهم؟ هي ملك لأهلها، لكن أخذت منهم هذه الأموال، الفوائد البنكية أخذت من بعض المسلمين وأعطيت للآخر في معاملات ربوية، فهي أموال لناس من المسلمين، هي ليست أموال حرام عليهم، لكن هم تعاملوا فيها بالحرام. وعلى ذلك لو أن هذا الإنسان أنت رددت إليه المال، لو وصلنا مثلا لأصحاب الفوائد البنكية وقلنا لهم خذوا الفوائد بتاعتكم البنكية اللي احنا خدناها من البنك بتاعتكم، خذوها ايه، هل يقال لهم انفقوها في دورات المياه والصرف الصحي؟ هل يقال هذا؟ ما يقال. لماذا؟ ان هذا مالهم وهم يتصدقون ويفعلون به ما يشاءون. طيب لو ان هؤلاء الناس وكلوك في التصدق عنهم، وكلوك في التصدق عنهم، الوكيل ماذا؟ الوكيل امين. فهل هذا الوجه هو أفضل الوجوه؟ قد يكون إذا كان هو الحاجة له، لكن هل هو أفضل الوجوه دائما ومطلقا، أم أن هناك وجوه أخرى كثيرة من البر والخير؟ وعليه لو أن إنسانا أنابك ووكلك في الصدقة عنه، إنك ستتصدق له في أحسن الوجوه، أليس كذلك؟ طيب الناس دول إحنا ما إحنا مش عارفينهم، فكما قال العلماء يتصدق بها عنهم. طب نتصدق بها عنهم في أحسن الوجوه ولا أدنى الوجوه؟ أحسن الوجوه بلا شك. وعلى ذلك فهذا القول لا دليل عليه في الحقيقة. والصحيح أن فوائد البنكية يجوز إنفاقها في كل وجوه الخير بما فيها المساجد وغير ذلك. أي نعم، مثلا هو بر في النهاية ولا لا؟ هو خير في النهاية ولا لا؟ بالفعل، يعني حتى الذي يقول ينفقها في ما هي وجوه الدنية، طب حتى دورات المياه قد تكون في وقت من الأوقات هي أفضل الإنفاق. مثلا لو إن المسلمين مثلا في قرية من القرى مثلا المجاري عندهم فسدت، سيكون الصرف الصحي في هذا الوقت ربما أفضل شيء تفعله لهؤلاء الناس. ولذلك ليس في تقييدها بصور معينة في الإنفاق دليل، بل الدليل على إنفاقها في أحسن الأحوال، لأن الوكيل أمين، والأمين ينفق في أحسن ما يعني يكون لصاحبه أو لوكيله. ثم قال: باب تحريم هدايا العمال. باب تحريم هدايا العمال. قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد أو من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية. الحقيقة أكثر الروايات ابن اللتبية، أكثر الروايات ابن اللتبية. فلما جاء، لكن ليس هذا تصحيفا يعني في الكتاب، إنما هذا رواية بعض الرواة. قال: فلما جاء حاسبه، قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد. استعمل يعني اتخذه عاملا له، عاملا له. وهذا نوع إيش؟ هذا نوع من الولاية، هذا نوع من الولاية، يعني ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من الأمور. نعم. قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية، فلما جاء حاسبه، حاسبه يعني لما رجع هذا الرجل رضي الله عنه وجاء بالصدقات بتاع بني سليم، جاء بهذه الصدقات للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لكم، هي دي الصدقات هي جبتها، وهذا أهدي إليه، أعطل بعير، أعطل شيء، هدية يعني. قال: وهذا أهدي إلي، أو هذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ قال: ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله عز وجل يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. قال: ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قال الراوي أبو حميد: يعني بصر عيني وسمع أذني، يعني أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا. باب تحريم هدايا العمال. هذا ابتداء فيه قطع من الإمام النووي رحمه الله تعالى بالحكم، وهو تحريم هدايا العمال. بعض أهل العلم كرهها، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف، والصحيح أنها حرام. وهدايا العمال كما هو ظاهر في الحديث ما يعطى للعامل الذي يتولى أمرا من أمور المسلمين، ما يعطى له من جهة تتعامل مع عموم المسلمين كدولة أو نحو ذلك، أو جهة أو حكومة أو شركة أو نحو ذلك، وهذا يكون نائبا عنها عاملا لها، فيعطى هذا العامل هدية من هذه الجهة. يعني على سبيل المثال، مثلا اللي بيعطى أحيانا من بعض الجهات لبعض الموظفين الهدايا زي الأجندات، زي الأقلام، نحو ذلك. هذه الهدايا حكمها حكم هذا الرجل رضي الله عنه، أو حكم ما أخذ هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه. فإنه كما قال أبو حميد: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد أو من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبي، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا مالكم وهذا أهدي إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة ماذا؟ أن علة الإهداء هي ماذا؟ هي شخصه أم وظيفته؟ وظيفته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك؟ يعني لو استقلت شخصا هيجي لك الهدية دي؟ وانت قاعد في بيت أمك وأبيك هيقولك هم بهذه الهدية، أم أنهم أعطوك هذه الهدية لأجل أنك موظف عامل تعمل لجهة معينة؟ وهذه الهدايا ربما يقول البعض: لا بأس، مثلا أخذها ولا أتأثر، أخذها ولا أتأثر، يعني أنا هأخذها من هذه الجهة بس مش هأحابيها في أي معاملة، لن أحابيها في أي معاملة. أنت لو أعانك الله على ذلك ولم تحابيها في جهة معينة، الشرع لا يبني حكما على إيش؟ على الواحد. الشرع يبني الحكم على إيش؟ على القاعدة العامة، وهي أن غالب الناس سيتأثر بلا شك في ذلك أم لا؟ سيتأثر، والله قل من لا يتأثر. كان الإمام سفيان الثوري كان من مذهبه أنه يتشدد جدا في الدخول على الأمراء، ويتهم العلماء إذا دخلوا على الأمراء، مع أنه هذا فيه يعني تفصيل، دخول العلماء على الأمراء فيه تفصيل، بل قد يكون هذا الدخول واجبا، بل فيه من المصلحة والخير الكثير. لكن كان سفيان الثوري مثلا يتهم العالم إذا دخل عند الأمير، لماذا؟ لأنه كان يخشى على العالم من مجرد إيش؟ مخالطة الأمراء، فالأمراء يعملوا كويس ونحو ذلك، يجي بعد كده بقى في مشكلة عند الأمراء، العاطفة تقوم تخليه ربما لا يشتد في إنكار منكر يجب أن يكون فيه شديدا نحو ذلك. فكيف بالهدايا؟ ولذلك الشرع أغلق هذا الباب، لأن هذه الهدايا تؤثر لا شك على قلوب الناس، والإنسان أسير الإحسان، الإنسان أسير الإحسان. أنا يعني خاطري بس جت فيه الحكاية بسرعة دلوقتي، هقولها كده بسرعة مختصرة. كان سمعت حكاية زمان من الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى بمناسبة الإنسان أسير الإحسان دي، وكأنه الشيخ والله أعلم كان يحكي عن نفسه، والله أعلم، أنه أحد العلماء أو المشايخ الكبار كان أحد التجار الكبار يتمنى أن يسلم على هذا الشيخ، يحط إيده بس في إيد الشيخ يسلم عليه سلام فقط، نفسه يسلم بس كده بإيده على الشيخ ده، إلى أن قدر الله عز وجل أن الشيخ ده بقى يجي المسجد اللي هو فيه التاجر ده، التاجر ده مش بقاش بقى يسلم على الشيخ بس، لا، ده تاني يوم مباشرة بعد ما سلم على الشيخ، تاجر كبير جدا، راح باعت عماله على بيت الشيخ وشايلين هدايا كثيرة جدا للشيخ بقى، الحج فلان باعت الأشياء دي هدية والنبي قبل الهدية، فالشيخ ما يستطيع يردها، خلاص النبي قبل الهدية، فقبل الهدية هذا الشيخ. بعدها فترة كده شوية قدام شوية هذا الشخص راح عامل ايه تاني؟ هدية اخرى، وهكذا هدية اثنين ثلاثة نحو ذلك. وطبعا المشايخ ونحو ذلك العادة ان هم يعجزون عن رد الهدايا لعموم الناس، لان الناس غالبهم بيهادوهم، فلو الشيوخ ردوا او يعني عملوا مقابلة يعني في الهدايا شيء يشق، ما يقدروش، وخصوصا لو كان الشيخ فقير او نحو ذلك. الغرض يعني أن هذه المسألة ولدت ماذا؟ بعد ما كان هذا الشخص يتمنى يسلم على الشيخ، طبعا بقى طبعا الشيخ لما بيدخل المسجد نحو ذلك يقوم يتبسط له شوية، مش كده ولا ايه؟ لازم ازيك يا حاج فلان، ايه عامل ايه، وازاي الأحوال، وازاي الأخبار، ما هو الإنسان أسير الإحسان. بعد شوية قدام شوية بقى يقعد جنب الشيخ كده وياخد ويدي كلمتين كده معاه ولا حاجة، بعد شوية بقى أحيانا يمشي مع الشيخ في الشارع، ما كل ده الشيخ بيستحي إنه يعمل ايه؟ ولازم يعامله كويس، ده راجل له يعني إحسان. بعد فترة اختلف مع الشيخ في مسألة ما عجبتوش، مسألة تانية ما عجبتوش، الشيخ خلفه في المسألة دي وقال له لأ، ازاي ده ما يجوز، ده كذا، ده ماذا، صار يحمل على من في سب الشيخ والتشنيع عليه في كل مكان. ولذلك انظر إلى آثار يعني أحيانا بعض الأمور لا تكون من باب الإحسان، الإنسان أسير الإحسان، لكن العامل هذا كل ما كان هو ب يعني عفته وشموخه ونحو ذلك سيكون بعيد عن كل هذا. فالشاهد يعني أو الغرض من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الكلام مرة أخرى في خطبة، إيش خطبة عامة يعني حتة كده على الماشي، يعني لو حد فينا بقى حد من الشيوخ بعد ما نصحه راح طلع على المنبر وذكر الموضوع على الفيسبوك هيمسح الشيخ ده وهيبهدله، مش كده ولا ايه؟ يقول لك: شوف الشيخ نصحني، طب خلاص لازم تتكلم على ليه؟ على المنبر يعني، مع انه هو النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش الاسم، لكن هذه فائدة ايش؟ فائدة عامة يستفيد منها الانسان. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يقول: ما باله أقوام، إحنا ما بالو أقوام دي دلوقتي بقت تنفع معنا؟ ما صارت تنفع معنا، نسأل الله العفو والعافية، غفر الله لنا وللمسلمين أجمعين، ما صارت تنفع معنا، حتى ما بال أقوام لنا أصبحت مصيبة دلوقتي. ليه؟ على إثرها تجد الفيسبوك على طول اشتغل، والشتيمة ايه؟ اشتغلت على طول. ليه؟ لأنه ما عندناش خلاص مسألة ما بال أقوام، لا ده هو أصبني أنا ايه شخصيا، ده هو عايز يهني أنا شخصيا، مع أنه ممكن الشيخ يقول ما بال أقوام كفايدة عامة عشان هذا الشيء يتجنب في الناس عموما. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. يحمله يوم القيامة، هذا يدل على أن هذا من الإيه؟ من الغلول، لأن هذه الصورة قالها فين؟ في الغلول. فهدايا العمال أيضا حكمها حكم الإيش؟ حكم الغلول، والله عز وجل حرم الغلول في القرآن كذلك. نعم. بلا حكم الرشوة. لا السرقة لا، لا حكم الرشوة، لا حكم الرشوة. احنا لسه هنقول مسائل دلوقتي عن الرشوة، فهذه المسألة تدخل في الغلول، تدخل في الغلول وتدخل في الرشوة باعتبار آخر هنشير إليه بعد ذلك إن شاء الله. قال: والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعير، يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة. تيعر الخوار صوت البقر، واليعار صوت الشياه. قال: ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. هذا كلام أبي حميد رضي الله عنه الساعدي. فهذا الحديث فيه تحريم هدايا العمال، أي أنها حرام وأنه لا يجوز. ولذلك هدايا العمال الصغير والكبير، وإلا البعض ربما يظن أن الأشياء الصغيرة لا تدخل في الحكم، كلها اسمها هدايا العمال، القلم، الأجندة، المجلة، اللي مش عارف مثلا اللي نحو ذلك، فضلا طبعا عن الأشياء العظيمة الكبيرة التي تهدى للناس أحيانا. فهذا كله يدخل في هدايا العمال التي حرمها الله عز وجل ورسوله، لأن هذا خيانة وغلول للجهة التي ولته، للجهة التي ولته، لأنه بياخد على الجهة اللي ولته بياخد منها إيش؟ أجرة. طيب دي دخلنا في مسألة أخرى، ماذا لو كان محتسبا متطوعا؟ الحكم واحد، الحكم واحد، لأن هذا يأخذ أجر وهذا يأخذ أجر، الفرق أن هذا أخذ أجره من الناس والآخر أخذ أجره من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا زائدا على ذلك. لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه، يعني من غير ما يكون هذا بمقتضى صحيح، شراء مثلا أنا اشتريت نحو ذلك بغير حقه، أما هذا فهو ليس بحقه، أما هذا فهو ليس بحقه. نعم. كدعاية، نوع من الدعاية. نعم. لو هم جم دخلوا الشركة ووزعوا على الموظفين داخل الشركة كلهم لا بأس، هذا من باب الهدية. أما أن يكون هناك عاملا من الموظفين بيقوم بمهمة عند هذه الجهة فأعطته هذه الهدية ولو كانت شيئا يسيرا ولو كانت من باب الدعاية أيضا لا يجوز ولا يأخذها حتى ولو كانت من باب الدعاية. نعم. أيضا من يعني المسائل المتعلقة بذلك، وهي نفس حكم مسألة الغلول، ماذا لو أخذ الإنسان من الهدايا، هدايا العمال هذه بهذا الوجه، ماذا يفعل؟ وجب عليه الرد، إن عجز عن الرد نفس المسألة ردها في مصالح الإيش المكان لو استطاع، يعني لو الشركة نفسها يقدر يطلعها فيها يبقى أفضل، لكن الأصل ألا يأخذ ذلك. وهذا أيضا من باب الرشوة باعتبار آخر، هدايا العمال هي من باب الرشوة باعتبار آخر، قد لا يعني يكون في ذهن العامل أنها رشوة إنما هي هدية، لكن قد تكون رشوة بنية من؟ المعطي. المعطي ده قد يخرجها على سبيل الإيش؟ الرشوة، ولذلك فيحرم أخذها لأنها تكون عند ذلك من باب الرشوة المقنعة على الأقل. طيب مسألة أيضا متفرعة على مسألة الرشوة، ماذا لو أن إنسانا مظلوم لا يخلص حقه إلا بهذه الرشوة؟ بعيد بقى عن مسألة هدايا العمال، في مسألة الرشوة إنسان مظلوم، الأصل أن الرشوة كلها حرام، كل الرشوة حرام، لكن لو أن إنسانا مظلوم ولا يستطيع تخليص حقه إلا بتخفيف هذا أو بهذه الرشوة فهذا جائز من باب تخفيف الظلم. ما هو مثلا ظالم أخذ مال إنسان، فجاء ظالم آخر فقال له أخلص لك هذا المال من هذا الظالم على أن تعطيني نصف هذا المال مثلا رشوة أو نحو ذلك، إن لم يجد سبيل إلى استخلاصه إلا بذلك جاز. لماذا؟ لأن هذا أخف الإيش؟ الضررين. نعم. ثم قال باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. رجع الإمام النووي رحمه الله يبوب على مسألة الإمارة تبويبات صريحة. طيب تعلق البابين السابقين الغلول وهدايا العمال، أي نعم له تعلق كما سبق بمسألة الإمارة، لأن هذا نوع عمل للأمراء، فالأمير يوليه عملا فيخون في هذا العمل سواء كان في الغنيمة أو في جمع الزكاة أو نحو ذلك. قال باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي رواية ومن أطاع الأمير. الفرق ماذا بين رواية أميري والأمير؟ ما الفرق؟ الأمير أعم، لأنه قد يظن ظان أن قوله صلى الله عليه وسلم أميري في من يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط أو يوليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، طاعتهم واجبة، لكن في قوله الأمير دل على أن المقصود بها كل ما أمر أو كل من أمر بالشرع، كل من أمر بالإيش؟ بالشرع فهو أمير. أي نعم، حتى أمير السفر يسمى إيش؟ يسمى أميرا. نعم. قال ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وإن كان عبدا مجدع الأطراف. هذه الأحاديث وغيرها، وإلا فالإمام مسلم رحمة الله عليه في الأصل أورد في هذا الباب 25 حديثا، أورد في هذا الباب 25 حديثا، وإلا فالإمام مسلم رحمه الله تعالى أورد في هذا الباب، باب وجوب طاعة الأمراء إلى آخره، أورد في هذا الباب 25 حديثا كلها تتحدث وتتناول مسألة وجوب طاعة الإمام، وجوب طاعة الإمام. وهذا ابتداء إن دل يدل على عظيم وأهمية هذه المسألة، وهي طاعة الأمراء. وإحنا سبق في بداية كتاب الإمارة بينا بتفصيل من هو الأمير، وما هي شروط الأمراء، ومن هم الأمراء الذين لهم حق الطاعة ونحو ذلك، ومن هو الذي يوصف بأنه ولي أمر شرعي. نعم، فهذه الأحاديث كلها يراد منها التنبيه على هذه المسألة. يعني من بين هذه الروايات أذكر يعني روايتين أو نحو ذلك، من بين هذه الروايات فذكر الإمام مسلم أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة. يعني يجب عليك أن تطيع الأمراء وأن تسمع وأن تطيع في كل هذه الأحوال، في العسر في اليسر، لأن بعض الناس ربما يطيع في اليسر ولا يطيع في الإيش؟ في العسر، والعكس كذلك. فبعض الناس ربما يطيع الأمراء في العسر ساعة الضعف ولا يطيع ساعة الإيش؟ اليسر. ومنشطك ومكراهك في كل أحوالك، في حال النشاط، في حال الكسل، وآثرة. وآثرة، الآثرة اللي هي ماذا؟ هي استئثار الأمراء بالأموال والسلطان وعموم الميزات في الناس، إن الأمراء يستأثروا بذلك، ياخدوا أموال الناس ويبقوا هم أغنياء ويبقوا ظلمة جدا وعمالين ياخدوا في أموال الناس وممكن يضربوا الناس ويظلموا الناس. وآثرة، نعم. وفي الرواية الأخرى أيضا قال: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. قال: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. قيد مهم جدا هنا، من أجله سقط شرطين من شروط الإمام أو من شروط ما يجب اشتراطه في الإمام، الحرية والإيش؟ والقرشية. فإنهما يفوتان لكن لا يفوت يقودكم بكتاب الله، لأن هذه وظيفة الإمام وهي إقامة الدين وسياسة الناس به، إقامة الدين وسياسة الناس به، أو حراسة الدين وسياسة الناس به. فهذا هو الأمير، هذا هو الولي الشرعي، ولي الأمر الشرعي، هو الذي يقيم فيكم كتاب الله عز وجل. قال: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. وقال الله عز وجل في القرآن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تفسيرات للعلماء متعددة في أولي الأمر. أصح التفسيرات أن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، في تفسيرات إن هم الأمراء، في تفسيرات إن هم العلماء، أصح التفسيرات الأمراء والعلماء. ومما يدل على أن المقصود بأولي الأمر يدخل فيه العلماء، يدخل فيه العلماء، قول الله عز وجل: ولو أنهم ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا، الآية تحس الناس كده مش مضبوط. ولو ردوه، مفيش ولو أن، ولو ردوه إلى الرسول، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه الآية دليل على أن العلماء من أولي الأمر، وإلا تنبه للآية: ولو ردوه إلى الرسول، ها، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هو النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان في أمراء؟ هو نفسه كان في أمراء معاه؟ ما كان يوجد مع أمراء النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه وأولي الأمر هنا المقصود بها الذين يستنبطونه. مين اللي كانوا بيستنبطوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما بعض الصحابة اللي هم في بعض الأماكن اللي مش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، غايبين عن النبي صلى الله عليه وسلم، علماء الصحابة يعني. فدل على أن العلماء يدخلون في أولي الأمر. نعم. فهذا الباب باب مهم جدا، وهو باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. فهذا الباب في الحقيقة الناس في زماننا خصوصا فيه على طرفي نقيض ووسط، طرفي نقيض ووسط. فطرف ذهب إلى وجوب طاعة الأمراء مطلقا ولو كان ذلك في المعصية والعياذ بالله، ولو هم قالوا بألسنتهم ربما بعض الكلام الذي يحاولون فيه أن يخرجوا من هذه الشبهة، لكن لهم من الفتاوى الكثير والأقوال الكثير جدا التي بها يشهدون على أنفسهم بأنهم يوجبون على الناس طاعة الأمراء في كل شيء. ومما لا يخفونه بل يتبجحون به أنهم يعتبرون كل من حكم المسلمين من الأمراء الشرعيين الذين يجب لهم الإيش؟ السمع والطاعة. بل وصل الحد ببعضهم أن يقول ولو كان كافرا صريح الكفر، والعياذ بالله. ألم يقل أحدهم يوما لو أن شنوده حكم لكان هو ولي الأمر، والعياذ بالله. فهؤلاء ذهبوا إلى جهة فيها تطرف شديد جدا في مسألة إطلاق الطاعة للأمراء، فعمموا يعني كل الحكام، جعلوهم أمراء شرعيين وجعلوا الطاعة لهم يعني شبه مطلقة، يعني دققنا اللفظ والله أعلم. الطرف الآخر جعلوا أي ذنب أو معصية تصدر من الأمراء الشرعيين يوجب الخروج عليهم ولو بالعصا والسيف. يعني إن بعضهم كان يقول إحنا يجب علينا الخروج على الحكام حتى وإن لم نملك يعني سلاحا، ولو بالعصا والأحجار يجب علينا الخروج على هؤلاء. والأولون فاتني أن أذكر أن منهم من كان يفتي بأن المقاومة لليهود في فلسطين خروج على الحاكم، كان يفتي بأن المقاومة لليهود في فلسطين خروج على الحاكم، ويعتبر هذا خروجا، ولا يزال هذا موجود في كلامهم والعياذ بالله، ويعتبرون من يقاوم هؤلاء خوارج والعياذ بالله. والعكس الجهة الأخرى وهي الخروج مطلقا عند كل ذنب أو كبيرة يرتكبها الحكام فيجب الخروج عليه، فضلا عن التكفير بإطلاق. أما أهل السنة فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم ابتداء يوصفون الأمير الشرعي ويجعلون له شروطا وأوصافا، وهذا الذي يجب طاعته في طاعة الله عز وجل وعصيانه في معصية الله عز وجل، وله حقوق الولي الشرعي والأمير الشرعي. ولا يمنع لو كان هناك حاكم يحكم المسلمين ولو لم يكن بصفة ولي الأمر الشرعي أن نتعاون معه في طاعة الله عز وجل ونخالفه في معصية الله تعالى، مع توضيح أن هذا له حكم الولي الشرعي وهذا ليس له حكم الولي الشرعي، وهذا كله له تفصيل. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة طاعة الأمير، هذا تنبيها عظيما، مسألة طاعة الأمراء. وطاعة الأمراء عبادة لله عز وجل، أي طاعة الأمراء في طاعة الله، أي طاعة الأمراء في طاعة الله عبادة لله عز وجل، لأن من الذي أمر بطاعتهم؟ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالله هو الذي أمر وقيد طاعتهم بطاعتهم له ولرسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الأحاديث أيضا يأمر صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف على بعض المسائل أيضا توضيحية لهذه المسألة، وهي طاعة الأمراء في طاعة الله عز وجل. فهنا مسائل، وهي الواجب الطاعة في الواجب، دي مسألة أولى. إذا أمر الأمير بواجب شرعي يجب طاعته. قد ينتقل أمر الأمير الذي هو في شيء أصله مباح إلى أن يكون واجبا، وقد ينتقل في شيء أصله مستحب في أن يكون واجبا. يعني الأمير لو أمر بأمر مستحب يجب أن احنا نقيم هذا الأمر؟ قد يجب وقد لا يجب، قد يجب وقد لا يجب. طب الصورة اللي يجب فيها، لو أمر بأمر مستحب مثلا من هذه الصور، مثلا صلاة التراويح مثلا، مستحبة ولا واجبة؟ مستحبة ولا واجبة؟ مستحبة. لو أن هناك جماعة من الناس لا يجدون من يصلي بهم، ولا يوجد إلا إنسان بعينه هو الذي يصلي بهم، ولو أن هذا الإنسان ترك واعتذر لصلى بهم أهل البدعة أو لأمهم أصحاب البدعة، فعند ذلك يكون هذا المستحب واجبا. لماذا؟ لأنه ده من الكفايات، من الكفايات، وكل الكفايات بقى. لو أن أمرا كفائيا صار لا يوجد إلا شخص بعينه أو جهة بعينها، فقال الإمام هذه الجهة تقوم بهذا الأمر، صار واجبا ويجب عليهم الطاعة، وإن كان الأمر إيش؟ كفائي أو مستحب أو ربما كان الأمر مباحا. يعني من الأمور المباحة مثلا التي ربما يتحول بها الأمر إلى واجب، لو أن الأمير الشرعي أمر مثلا بإغلاق المحلات في ساعة معينة، قال تغلق المحلات في ساعة معينة لعلة شرعية، إن لم يكن هذا الأمر المباح هكذا ترتب على ذلك مفسد. هو فتح المحلات وقفلها هذا مباح ولا واجب ولا مستحب؟ مباح، أنا أفتح المحل بتاعي وبيع في أي ساعة ما فيش مانع، لكن إذا كان يترتب على فتح المحل في ساعة معينة مفاسد معينة، فقال يغلق الساعة الفلانية المحل، صار هذا الأمر تحول من المباح إلى الإيش؟ إلى الواجب. هذه أمثلة على أمور يعني عادية، فما بالك في الأمور الإيش؟ العظيمة الكبيرة. وإلا أحيانا عند تنزيل الأمور الكبيرة لا يفقهها بعض الناس، ولا سيما مع الحماسات ونحو ذلك، فترى الأحكام يعني تخرج في غير محلها. من الأحاديث التي وردت في مسألة طاعة الأمراء، وهو الحديث الذي يستعمله كثيرا بعض الذين غلوا في إطلاق الطاعة للعلماء للأمراء، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالطاعة والسمع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فهذا الحديث أمر نبوي، أنه عليك أو يجب عليك طاعة الأمراء ولو ضربوا ظهرك ولو أخذوا مالك، فعليك السمع والطاعة. والمقصود بضرب ظهرك وأخذ مالك بالحق ولا بالظلم؟ بالظلم، المقصود هنا بالظلم. لا، ولو ضربوا ظهرك ظلما ولو أخذوا مالك ظلما، لأن الحديث في مناسبة، وهي أن بعض الناس ذكروا للصحابي رضي الله عنه ما كانوا يعانونه من بعض أمراء بني أمية من ظلم ونحو ذلك، فذكر لهم الحديث. فهذا الحديث يستعمله البعض بإطلاق، ويريد منه إخضاع الناس للظلم بغير مقاومة، بغير مقاومة. والصحيح أن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على طاعة الأمراء حتى ولو كان منهم الظلم، وضرب أمثلة على هذا بهذه الصور. لكن هل هذا يلزم الإنسان أن يسلم لهم ظهره أو يسلم لهم ماله؟ إنما الذي يجب عليك تؤديه إليهم ماذا؟ السمع والطاعة في المعروف. وإن فررت من ضرب ظهرك وأخذ مالك فهذا حسن أو قبيح؟ هذا حسن، بل قد يجب عليك إذا توافرت لك الأسباب، وإلا ننزلها على صورة تانية. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ومنعك من الدعوة، هل يلزمك أنك تمتنع وأن أنت لا يجوز لك أن تدعو إلى الله عز وجل لأن الأميرة أمرك بأن لا تدعو إلى الله؟ لا، لا يلزمك هذا، بل عليك أن تدعو إلى الله عز وجل ما استطعت، طالما أنك تتحمل وتستطيع وعندك القدرة على ذلك. وليس معنى الحديث أنه إن قال لا تدعو إلى الله خلاص أنا معايا مسوغ شرعي بالتوقف عن الدعوة. ليس معنى هذا الحديث أنه وإن ضرب ظهرك أنه معه هو مسوغ شرعي أن يضرب وأن يأخذ الأموال، وأن الناس وجب عليهم أن يسلموا لهم الأموال وأن يعطوهم ظهورهم. ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود وإن حصل منهم الظلم فهذا لا ينافي ما لهم من الحق في الطاعة والسمع. طيب هنختم بباب، باب كراهة الإمارة بغير، قال باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن لم يأمر وإن يأمر بغيره كان عليه منه. قال إنما الإمام جنة، جنة يعني ستر، وكما قال الله تعالى في المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة، فالإمام ستر يتستر به الناس لمصالح عظيمة، فهو ستر لهم، الإمام ستر للناس. قال جنة يقاتل من وراء، هذه واحدة من الفوائد لوجود الإمام أنه يقاتل من ورائه. الإمام إذا وجد للمسلمين فإنه يكون به راية الجهاد مرفوعة، ويكون به كلمة الأمة معلومة، ولذلك إذا وجد الإمام كان من عظيم المصالح أنه يقاتل من ورائه يقود الناس، لأنه يحمي بيضة المسلمين، ولأنه يرد عن المسلمين، ولأنه يقوم كذلك بالحكم بين الناس في أن يظلم بعضهم بعضا أو يأكل بعضهم بعضا، وكذلك يكون سببا في شيوع الأمن ونحو ذلك، وسببا في جمع الأمة. ولذلك وجود الإمام هذا عظيم جدا وفائدة كبيرة جدا للأمة، حتى وإن ظلم، حتى وإن أخذ المال. وإلا لو أننا نظرنا في واقع المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لوجدنا أن أسوأ حياة عاشها المسلمون هي تلك الحياة التي لم يكن لهم فيها إمام. ولو كان ضعيفا ولو كان ظالما، أي نعم، ولو كان ضعيفا ولو كان ظالما. وإلا فانظر إلى خلافة الإسلام الأولى وكيف كان المسلمون في قوة عظيمة، بل انظر إلى آخر حتى خليفة للمسلمين والسلطان عبد الحميد، لما كان للمسلمين خليفة يجتمعون عليه ولو كان ضعيفا وكانت الخلافة في منتهى الضعف كانوا أقوى بكثير جدا من حال المسلمين اليوم، وقد قطعهم الكفار قطعا صغيرة حتى صارت المساحات التي عبارة عن قرية صارت دولا تحت ما يسمى بحق تقرير الإيش؟ المصير. حق تقرير المصير قطع هذه الدول وفرقها ومزقها، وكلنا يشاهد هذا الواقع الأليم المرير في الوقت الذي هم يجتمعون في أحلاف وفي تجمعات اقتصادية وكذا ونحو ذلك، تجد السوق الأوروبية المشتركة، تجد حلف كذا حلف كذا حلف كذا، يتجمعون هم في أحلاف ويفرقون المسلمين ويقطعون أوصالهم، بل ويخرج من المسلمين من ينادي بهذا التقطيع ويعادي الاجتماع. كلمة الخلافة الإسلامية صارت كلمة مبغوضة عند كثير من للأسف المسلمين. لماذا؟ لأنه هناك غزو فكري كبير جدا كان يعمل على ذلك، ولذلك لما تجد هذه الكلمة صارت مبغوضة في نفوس المسلمين هذا يقابله تمزيق، تفتيت، تقطيع. ولذلك كانت مسألة الإمام للمسلمين مسألة عظيمة جدا، واجتماع الإمام المسلمين على إمام واحد مسألة عظيمة جدا، وإن كان في الحقيقة يعني نحتاج إلى تفصيل طويل في هذا الباب، سنرجئه إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يتيسر ويتسنى لنا يعني توزيع يعني الهدايا والجوائز على الإخوة بإذن الله تعالى بعد الدرس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.